أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الإمارة في هذا الحديث؟ هل هي الإمارة الخاصة أم العامة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كما ذكرنا الإمارة إذا أطلقت تشمل العامة والخاصة، سواء كانت الإمامة العظمى أو الإمارة الإمارات التي دونها كالإمارات على المناطق أو الإمارة على الجيش أو الإمارة على إدارة ورئاسة أو وزارة، كل هذه من الإمارات ومن الرئاسات الخاصة التي تكون تحت الإمامة العظمى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل في هذا الحديث إمام المسجد؟ نعم، حتى إمام المسجد، لأن هذه من الإمامة وهي الإمامة الصغرى، إلا أن يجد من نفسه الكفاية ويكون من يقوم بالإمامة ليس له قدرة ولا يعلم حاله ولا يعرف، فيجوز له أن يبين أنه صاحب قراءة وأنه أولى بالإمامة من غيره لمصلحة المسلمين. هذا يرجع إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا سأل هذا ليقوم بواجب الإمامة وحق الإمامة وأن ينفع المسلمين وأن تستقيم هذه العبادة بتوليه لها، فهذا مأجور. وإذا سألها من أجل الدنيا أو من أجل شهرة أو من أجل مال فهو بحسب نيته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض أهل العلم يرى أن الحلف على فعل المحرم والمكروه لا ينعقد أصلا، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم وقالوا إنه لا كفارة في ذلك، رتبوا على هذه المسألة إنه لا تنعقد يمين على معصية ولا كفارة على ذلك، والذي يظهر أن هذه تنعقد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأى غيرها خيرا منها. وقد يكون هذا من القسم على محرم أو على ترك واجب، ولهذا في الصحيح أنها تنعقد وإنه يجب عليه الكفارة، ولكنها ليست في كالإيمان في الأمور المباحة، لكن الأحوط من ذلك أن يكفر عنها، لأن اليمين سواء كانت يعني على فعل معصية أو على ترك واجب فهي منعقدة من جهة أنه يقسم باسم من أسماء الله، وإن كان نوع القسم هذا محرم لكن انعقدت اليمين بقسمه باسم من أسماء الله العظيمة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاستخلاف؟ وهل الولاية تنعقد به وتكون شرعية أم أنها لا تنعقد إلا باختيار أهل الحل والعقد؟ جزاكم الله خيرا. الاستخلاف مشروع، ويعرف قول عمر قال: إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأبو بكر استخلف، وهذا مما يدل على أن الاستخلاف من عدمه أنه مشروع. وقال العلماء: هذا بحسب المصلحة، فإذا كان يخشى على الناس فتنة وأن الأمر قد يؤضي إلى اقتتال وفتن، كما أن معاوية رضي الله عنه يعني جمع الناس بعد فرقة وخشي على التفرق فاستخلف ابنه يزيد، وإنما أراد بذلك جمع الكلمة، وكما يحصل الآن من الملوك والأمراء الذين يقصدون مصالح الأمة يستخلفون وينظمون هذا الأمر حتى يستتب الأمن ولا توجد الفتن، فتنتقل الإمارة من السابق إلى اللاحق يعني في هدوء وعدم فتن، هذا خير عظيم. وإذا لم يكن في الأمة فتن ولا فرقة ورأى الإمام والخليفة أن نظرهم يعني ربما كان أوسع وأنهم يجتهدوا وفيهم العلماء وترك هذا، أيضا هذا مشروع. وإذا استخلف الإمام رجلا فيجب على الناس أن يطيعوه وأن يسمعوا له، لأن هذا إنما استخلفه الإمام، بل قال العلماء: لو نصب الخليفة الثلاثة من بعده فقال خليفة من بعدي أو الإمام بعدي فلان ثم فلان ثم فلان، فإنه يجب أن يطاع لأنه ولي أمر اجتهد للأمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعضهم يستدل على جواز الترشح في الانتخابات بصنيع يوسف عليه السلام، لا سيما إذا كان هذا الذي ترشح من أهل الصلاح والخير، فما تعليقكم جزاكم الله خيرا؟ وعدد من الأسئلة في هذا المقام، جزاكم الله خيرا. نعم، نحن نرجع للضابط الشرعي، كما قال العلماء: إذا كان الذي يطلب هذا من أهل الخير والصلاح ومن استبانت استقامته اعتقادا وسلوكا وفضلا وعلما وتبينت حاله ومثل هذه الحال لا تخفى في الناس، وسأل هذا وهو يريد بذلك، يرجى أن يريد بذلك الخير، فلا بأس أن يرشح. لكن الواقع الآن أن كثير ممن يطلب هذا الأمر في الانتخابات فيه قصور، ويعلم الناس قصورهم. وأما إذا حصل أن سأل هذا صاحب فضل وعلم واستقامة، وعلم الناس منه الزهد في الدنيا وأن استقامته ظاهرة قبل هذا الأمر، فإن هذا كما قال العلماء على ما جاء في سؤال يوسف، إذا تحقق هذا حتى في غير الأنبياء والرسل فإن هذا يجاب لطلبه إذا كان من أهل الخير والصلاح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: توجد لدي مشاكل كثيرة من الناحية الإيمانية والحياتية والصحية، يقول: وأرشدني أحد الإخوة إلى قراءة سورة البقرة مستعينا بالله عز وجل لما فيها من البركة، يقول: وأنا أقرأها يوميا مستعينا بالله طالبا الأجر من الله وأن تنتهي جميع مشاكلي، فهل هذا العمل بدعة أم خطأ، وما الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ قراءة سورة البقرة مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطنة، يعني السحرة، فيشرع قراءتها عند السحر وعند وجود الهموم وعندما يسكن الرجل بيتا جديدا، ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذها بركة. لكن أيضا عليه أن ينظر، قول أن هذا السائل مع الأخذ بهذه الوصية قراءة سورة البقرة عليه أن ينظر في حاله، لأنه يقول يشكو من يعني قضايا إيمانية أو بعض المشاكل متعلقة بالإيمان وبالعمل وبحياته، فينظر في حاله، إذا كانت مسائل علمية متعلقة بشبه فشفاء العي السؤال، وإذا كانت متعلقة بالذنوب عليه أن يترك الذنوب، كانت متعلقة بترك الواجبات عليه أن يأخذ نفسه بالعزيمة في أداء الواجبات، فينظر إن كانت شبه علمية يسأل، وإن كان تقصير في الواجبات وارتكاب للمحرمات يستقيم على طاعة الله. فإذا علم واستقام على الطاعة بإتيان الواجب وترك المحرم عليه أن يلزم ذكر الله وطاعة الله وعبادة الله من قراءة القرآن في سورة البقرة وفي غيرها، والأذكار والصدقة وقيام الليل، وأن يضرب بسهم في كل شعبة من شعب الإيمان، في القراءة وفي الصلاة وفي الذكر وفي عانة المحتاجين وفي نصح المسلمين، فإذا استقام سيجد أثر هذا في نفسه، لأن هذه العبادة سعادة في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي سعادة المؤمن بعبادة الله تبارك وتعالى، فإن الله ما خلق هذه الخليقة إلا للعبادة، ولا سعادة ولا قيام لهذه الحياة إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لما نزل بدولتنا مرض الطاعون عافانا الله جميعا منه، يقول: رأينا أئمة يقنتون في صلاتهم بالناس في المساجد ويدعون الله، يقول: ورأينا إماما يأمر الناس أن يجلسوا ويقرأوا القرآن الكريم جماعة مع الختم، ثم يذبحون شاة ليرفع الله عنهم المرض، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: السائل: ورأينا إماما يأمر الناس أن يجلسوا ويقرأوا القرآن الكريم جماعة مع الختم، ثم يذبحوا شاة ليرفع الله عنهم المرض، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا الفعل غير مشروع، كونه أمرهم أن يقرأوا القرآن جماعة ثم يذبحوا شاة، وتحديد القراءة بالاجتماع والذبح بعده، فهذا ليس بمشروع. لكن كونه يحثهم على القراءة من غير أن يجتمع، يقول: أكثر من قراءة القرآن ومن الصدقة ومن الذبح والإنفاق على المحتاجين، فهذا خير، لكن لا يقيد هذا باجتماع وأن تكون هناك ذبائح بعد هذا الاجتماع، فإن هذه بدعة، والعبادات المطلقة لا تقيد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد وقت أذان المغرب وأنا صائم، فهل أجلس للإفطار مع الصائمين أم أصلي تحية المسجد جزاكم الله خيرا؟ لو أكلت شيئا حتى وأنت قائم ثم صليت، فتجمع بين التعجيل بالفطر وبين صلاة ركعتين، ثم تتم بعد ذلك الإفطار. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم نجاسة الحمام إذا وقع على الثياب جزاكم الله خيرا؟ الحمام ليس بنجس لأن ما يؤكل لحمه فإنه ليس بنجس، ولكن الأمور المستقذرة ينظف المتنظف الملابس منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم هنا ومتزوج في بلدي، ولم أستطع أن أعيش مع زوجتي هنا، فأردت أن أتزوج في هذا البلد، وذلك خشية الوقوع في الحرام، فكيف يكون العدل بين الزوجتين في هذه الحال جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوجت اسأل، أول تزوج اسأل بعد ذلك. العدل معروف وليس له يعني طريقة، وإنما تختلف أحوال الناس، وأول ما يكون في المبيت وفي النفقة وفيما يعني يكون بين الزوجتين من العطايا التي تكون مؤثرة. وبعض الناس وأكثر الناس اليوم يخير كل مرأة في أن تؤدى أو أن يؤدى إليها طلبها، فهذه تريد كذا يجلب إليها، وهذه تريد كذا ويؤتى بما تطلب، لأن الناس يختلفون والنساء يختلفن والبيوت تختلف. فهذه من المسائل المستجدة الآن، أنه تتعدد الرغبات، فلا يلزم أن أتيت بشيء لهذا البيت أن تأتي بمثله للبيت الآخر، لأن الرغبة قد تختلف. على كل حال هذه مسائل يعني من أقدم على الزواج عليه أن يتفقه وأن يعرف هذه المسائل، وهناك مدون ما يتعلق بالعدل في الكتب، وهناك رسائل خاصة، وإذا خفي عليه شيء يسأل بعد ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السيد يقول: ما حكم العمرة في هذه الأيام مع العلم أني أنوي الحج، وهل هذا يعد من التمتع ويوجب الهدي أم لا جزاكم الله خيرا؟ العمرة تفضل في الأشهر الحرم وفي أشهر الحج، وإذا اعتمر في أشهر الحج ثم لم يعد إلى أهله فهو متمتع، وإذا رجع إلى أهله انقطع، مثل أهل المدينة إذا ذهبوا إلى مكة واعتمروا في أشهر الحج ثم عادوا إلى المدينة انقطع تمتعهم. وأما إذا أتى مثل أهل مصر أو الشام وجاءوا إلى المدينة واعتمروا ثم رجعوا إلى المدينة إلى غير بلدانهم الأصلية فلا ينقطع تمتعهم برجوعهم، حتى ولو كان إلى ما وراء المواقيت إن لم يرجعوا إلى بلدانهم، فيكون هذا متمتع. وشيخ الإسلام ذكر أنه بإجماع الأئمة الأربعة أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل أن يحج قارنا، لأنه يكون أهل بنسكين من أهله في أشهر الحج. نعم. قارنا أو قارنا أو مفردا؟ مفردا مفردا، أن يكون مفردا، ولو أتى بعمرة ثانية يكون متمتعا بهذه العمرة إذا انقطع تمتعه فله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الطواف واجب، هل الطهارة واجبة للطواف؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ظاهر الأدلة أنه يجب لمن أراد الطواف أن يتطهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يرزق المسلم العلم؟ العلم يرزق بالطلب، بطلب العلم وبالتوكل على الله وببذل الوسع في طلبه، لأنه عزيز ولا بد أن يبذل فيه كل الوقت، كما قال بعض أهل العلم: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. وأما إذا كان يؤخذ العلم يعني عن يعني طلب العلم بضعف وبعدم استمرار، فإن هذا لا يحصل العلم المؤمل المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذهبت إلى العمرة فأدركتني صلاة العصر في ميقات أهل المدينة، فوجدت جماعة تصلي قصرا، فصليت